الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحاً عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصياً خطئ بقبيحه وخلي ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمداً لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلاً لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، ففي حديث أو في باب معرفة طريق الرؤية هناك حديث ما قرأناه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له، طبعا لم يعرف من هو القائل اللي هو الفاعل يعني، والفعل ده ممكن يبقى هو الله سبحانه وبحمده، وممكن يبقى هو الملك، الملك اللي في الجنة، أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، يعني خلاص خلصت الأماني. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله أو ومثله معه. طبعا ده طرف من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. ذكر حديث أبي سعيد الذي ذكرته في الباب الفائت، وذكر حديث أبي نضرة عن أبي سعيد، وهذا الحديث لم أقرأه. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أهل النار اللي هم من أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. كما قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيا، سورة الأعلى، لا يموت فيها ولا لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن الكلام في الشفاعة كله، كلمة ولكن دي عائدة على الأحاديث اللي فاتت كلها، ولكن الشفاعة اللي فاتت دي: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، موحدين يعني، أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. إيه بقى الإماتة اللي أماتهم إماتة دي؟ حيث بنقول لا يموتون فيها ولا أحيوا، والنووي قال إن هي إماتة، ده رأي بعد ما ذكر الخلاف في المسألة، هو موت ولا كما قال القاضي عياض لا ده مش موت، ده مجرد عدم إحساس، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسحب منهم الإحساس، ده الموحدين في النار بعد ما يقضوا المدة أو العذاب اللي عليهم من الخطايا بيفضلوا فيه مدة هم ياخدوها في النار، بقية المدة دي لا يقعدوها في النار، إيه ظروفها المدة دي؟ قال لك يميتهم إماتة، ده النووي نقلا برضو عن أسلافه ونقلا عن هذا الحديث، لكن قال القاضي عياض وهو أرجح بالنسبة لي إن هم يعني يمنعوا الإحساس، يترفع منهم الإحساس، وموجودين بس ما فيش إحساس، موجودين بس ما فيش إحساس، وصل الحديث؟ حتى إذا كانوا فحما، لأن خلاص يا جماعة هي الموت، هي الموتة هتموت، ما فيش موت تاني كما قال الله عز وجل في كتابه، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف. طبعا هم بيردوا، إنه بيرد على الآية دي بإيه؟ بين الكلام على مين؟ معايا أنت ولا مش معايا؟ على الكافرين، هو لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كلام على مين؟ على الكافرين. فصح ان غير الكافرين اللي هم المؤمنين يحصل لهم ايه؟ ده كلام يموت، هو ما في خلاف، انا بنقل لك الخلاف، انه قال لك بعد ما نقل الخلاف، هو نفسه نقل الخلاف كده، قال ايه القول؟ القول لقول ان هم هيموتوا، ايه الدليل؟ قال لك الدليل الحديث اللي احنا بصدد، حديث صحيح مسلم ده اللي احنا بنقراه، النبي بيقول ايه؟ اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، دول اهل النار تمام، ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم اماته. يبقى النبي هو اللي فصل بين ايه؟ بين اهل النار اللي هم لا يموتون فيها ولا يحيون، وبين غيرهم اللي هم الموحدين اللي ربنا هيموتهم اماته ثم يخرجون منها، تمام كده؟ ده خلاف يا عم الشيخ، هم مختلفين، وعامه يعني احنا الله اعلم بالصائر اللي يكون ايه، هيموتهم ولا هي دي رفع للاحساس فقط، اللي مات دي عباره عن رفع للاحساس. ممكن تكون الماتة زي النوم مثلا، ممكن ممكن، بس انت لو نايم لو جات لك نار مش هتتعذب؟ لكن فقد الاحساس والنظر ده كمان عذاب، لكن انت ما تفقد الاحساس تبقى انت زي سيدنا ابراهيم كده في النار بس مش حاسس بالنار، معايا؟ انت في النار بس اترفع منك الاحساس بالاحساسك بالنار، او اترفع من النار خاصيه العذاب الاحراق مثلا يعني، يبقى فقد الاحساس اولى من النوم. شفاعة المولى؟ دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا قدم قدموه. ده الاخر اللي خرجوه من المؤمنين. هل ورد في خلاف ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم انت تقول مش باين؟ لا، هو لا يخرج من النار الا نفس مسلمه، ده حديث، خلي بالك انا بقول لك الكلام ده، ده حديث احنا قراناه في صحيح مسلم وهو في البخاري، حديث متفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديثة كده حصلت فقال انه لا يخرج من النار لا يخرج من النار نفس مسلمه او نفس مؤمنه، اما الكافرين فمخلدون في النار. اما كلمه بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فالعلماء طبعا في كتب مكتوبه زي كده في الاحاديث دي، كتب كامله مكتوبه في الكلمتين دول، رد وقالوا وقلنا، خلاص الكلام اختلفوا، ما ممكن بعضهم قال لك ايه يعني خلاص الخلاف، دول هيخشوا الجنه وما عملوش اي خير ابدا وممكن تخش في كلام في الفرق غير أهل السنة والجماعة. ورد أهل السنة والجماعة قالوا على أهل السنة والجماعة برضو بيرد على بعض يعني، قالوا لا، ما في حديث عندنا الراجل اللي قتل 100 نفس كلام مجازي، قالوا كلام مجازي. الراجل اللي قتل 100 نفس الملائكة لما نزلوا اختلفوا فيه صح، نزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب. لو تفتكر ملائكة العذاب قالت ايه؟ ها؟ إنه لم يعمل خيرا قط. طب الراجل ده فعلا ما عملش خيرا قط؟ لا، خد بالك الحديث نفسه موجود فيه ان هو تاب الى الله توبة نصوح، دي مش عمل؟ عمل خير ولا مش عمل خير؟ عمل خير طبعا، ده التوبة احب الاعمال الى الله عز وجل. زائد ان هو قال دلوني على اعلم اهل الارض معايا، فلما دل على رجل عابد قتله فقال دلوني على اعلم اهل الارض، يعني ده مصر على التوبة. كل ده مش خير؟ كل ده مش خير؟ خير. طب ليه قالوا لم يعمل خيرا قط؟ كلمة دي بتقال مجازا يعني على الاغلب، لك هو من ناحية عمل فهو ايه؟ فهو عمل. فممكن يكون الكلمة دي بغير عمل عملوه، دي كلمة يعني بتتكلم على اغلب حياة الناس دي، اغلب حياته ما فيش عمل، لكن هو اكيد عمل خير. ها؟ مع توحيد. الله ينور عليه. ده خلاصة الخلاف اللي انا بقولك عليه، خلاف بكتب والله، كلام كتير وكبير وطويل، انا بلخص لك يعني. فما كلمة من غير عمل عملوه ومن غير قدم قدموه دي بتحتمل. خلينا بقى في حديثنا بيقول عم الشيخ اكرم، احنا وصلنا لغاية فين؟ طيب فأماتهم إماتة، خلاص رفع منهم الإحساس بالعذاب حتى إذا كانوا فحما، نعوذ بالله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. طب أنا عايز بس أقرأ كلام مهم جدا للإمام النووي عشان خاطر ما نعديش الحديث ده وأنا هنسى. أنا عارف صلى عنا لمن هو بيقول لك كيف كلمة الشفاعة دي، عشان كلام الشفاعة فيها كلام كبير برضو. قال مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبا سمعا بصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله سبحانه وبحمده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأمثالهما، وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. اللي بيتكلم دايما بيذكر أهل السنة اللي هو احنا، عشان تعرف ان غيرنا مخالف لينا في العقيدة اللي احنا بنعتقد دي، اسمها عقيدة يا جماعة، دي اسمها ايه؟ عقيدة. احنا بنعتقد ان الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في خروج الموحدين من النار، تمام؟ ركز معايا. وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها. منعت إيه؟ الشفاعة. وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، لكن اللي يعمل ذنب مخلد في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. يعني واحد مثلا سرق ثم تاب إلى الله يخلد في النار؟ ما هذه المذاهب الباطلة؟ ده مذهب بالله عليك. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، الناس اللي هي اتولدت أصلا في المعاصي وأبوها وأمهم أبوهم وأمهم كانوا ناس عصاة أصلا، تمام، طلع لقى نفسه عاصي خلاص، شرح الله صدره للإسلام بعد ما عمل معاصي، لك خلاص على مذهب الخوارج وعلى مذهب المعتزلة ايه اللي هيحصل؟ انا كده كده في النار، اتوب وصلي وصوم وفي الاخر ده أنا مخلد في النار. ده كلام يعني، ده كلام يقبله عقل؟ تخبى لك من كلام الباطل ده، كلام لا يقبل. بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قومه فقالوا إن ما تقول وتدعو إليه لحسن، إن أخبرتنا أن لما فعلنا توبة أو كفارة. فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحديث ده حديث ابن عباس. ابن عباس بقى قبل ما أنا جبت لكش كلمة ابن عباس من الأول، أن ناسا من أهل الشرك زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، يعني عملوا كل حاجة بكثرة، زنا بكثرة، سرقة بكثرة، قتل بكثرة. خدت بالك أنت؟ ثم أتوا محمدا فساق الحديث لما قلت لك دوت، إن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. ده الكلام أنا تبت أرجع. في حديث كده في البخاري، حديث أبي هريرة، أذنب عبد ذنبا. حديث أقول لك بالنص، ما تفكرش أن التكرار من عندنا، التكرار مش من عندي، لا أنا هقول لك الحديث بالنص بتاعه في الكتاب، التكرار مش من عندي. أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم لبس مليا فأذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم لبس مليا فأذنب ذنبا قال أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم لبس مليا فأذنب آخر قال أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. آخر الحديث كده، فليفعل عبدي ما شاء، يعني طالما أنه يتوب ويرجع فليفعل عبدي. وأخرج مسلم من حديث أبي أيوب وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. تبالك إزاي بقى أنا أعمل ذنب أخش جهنم مخلد فيها؟ أي عقل ده؟ طب ما أنت كده هتخلي ما فيش واحد في أمة النبي لا يصوم ولا يصلي ولا يركع ولا يعمل أي عبادة، ولا واحد، لأننا كلنا أصحاب إيه؟ كلنا أصحاب ذنوب. فكل واحد يذنب ذنب يعمل إيه؟ خلاص أنت طلعت برا اللعبة، كأنها لعبة بقى في البلاي ستيشن، واللي يقع خلاص يطلع برا. على أساس إن هم معصومين، اللي يذنب ذنب يخش جهنم يخلد فيها. الحمد لله يا جماعة على مذهب أهل السنة والجماعة، والله العظيم الحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة. مات على معصية تدخل في المشيئة، مشيئة الله، وكل دخل في المشيئة طبعا أولا وأخيرا يعني. بس هو لو كان موحدا يقينا، دي عقيدة بقى، هيخش الجنة حتى لو دخل النار. لو كان موحدا مات على معصية هيخش الجنة حتى لو دخل النوم. قال النووي وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى، بص الكلام، احتجوا يعني مش بيكلموا خلاص، الناس بتتكلم بدليل، واحتجوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكلام ده على المسلمين يعني؟ الآية دي بتتكلم عن المسلمين؟ إطلاقاً. الآية بتتكلم على مين؟ على الكافرين، بتتكلمش على المسلمين خالص. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآية دي كلها بتتكلم على الكفرة يا جماعة، مش على المسلمين خالص. وهذه الآيات في الكفار، وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة في زيادة الدرجات فباطل. هما قال لك أهل السنة والجماعة بيقولوا إن الشفاعة وبيثبت الشفاعة، إحنا بنثبت شفاعة بس إثبات الشفاعة مش خروج الناس من النار، لا، إثبات الشفاعة في إن النبي هيشفع للمؤمنين في علو الدرجات. اللي أدركته هنا تبقى أدركته فوق شوية. بس هو بقى بيقول لك وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. واستوجب النار، استوجب النار، حق أنه يخش النار، حق أنه يخش النار، لكن يخرج من النار. لكن الشفاعة خمسة أقسام، اسمع ما الخمس أقسام اللي قسمهم النووي دول. أولها وحي مختصة بنبينا وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. الله، شفت طبعا الحديث ده أو لسه ما جاش معنا في صحيح مسلم، بس هيجي. النبي صلى الله عليه وسلم عارف الحديث اللي هو اجتمع الناس بنو آدم كلهم وقالوا إيه، ألا تنظرون إلى ما نحن فيه، ألا تنظروا ما قد بلغنا، ألا ترون من يشفع لكم عند ربكم. فكل الناس بني آدم كلهم، كل بني آدم موجودين، فالناس بقى اللي هي إيه عندها عقول وكده قالوا إيه، أبوكم آدم ده اللي يشفع لكم. تبالك روح الآدم قال إني أكلت من الشجرة وعصيت ربي وإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا، ثم اذهبوا إلى إبراهيم، ثم اذهبوا إلى موسى، ثم اذهبوا إلى عيسى، ثم اذهبوا إلى محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيأذن بفض يوم المحشر. دي أول شفاعة فقط في فض يوم إيه، يعني هو مش راح يشفع للمؤمنين ولا يشفع لحد ولا خروج من النار ودخول الجنة، ده بس عشان خاطر اليوم ده يخلص. هم بيقولوا له احنا يعني ادعي ربنا خلاص اليوم ده حتى لو هنخش النار، تخيل حتى لو هنخش النار بس اليوم ده يخلص. فأول واحدة ايه، اولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. هول الموقف ايه وتعجيل الحساب. الثاني رقم اثنين في إدخال قوم الجنة بغير حساب. طبعا في حديث كده عندنا ان هو صلى الله عليه وسلم سيشفع في حديث يسجد تحت العرش فيقول فيفتح الله علي بمحامد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقال له يا محمد أدخل من أمتك من هذا الباب عن يمين الجنة، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة. الحديث ده في صحيح مسلم يا جماعة، خلاص دول اللي ما فيش عليهم حساب دي الشفاعة التانية. والله أعلم مش عارف، ممكن يكون هم. الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار، دول حق يعني استوجبوا. دي يا جماعة ايه، مش واجب، ما تقولش واجب، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوجب ادخالهم النار وانت ما توجبش ادخال النار حد. استوجبوا النار هم حقهم يخشوا النار، بس ممكن ربنا يعني يعفو عنهم، يعفو عنهم ما يدخلهمش اصلا. دي الشفاعة الثالثة. في ناس هتخش النار النبي هيشفع لها ما تخشش النار من المؤمنين، دي الثالثة. الرابعة في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار، حديث نحن بنقرأها دي يعني، بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم المؤمنون يعني من المؤمنين. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون، تمام، بعد إخراج ربنا ما فيش حد تاني يبقى فيها من ممن قالوا لا إله إلا الله. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. ده كلام النووي وكلام جميل جدا طبعا، احنا كنا محتاجينه فعلا. التقسيم اللي قسمه تقسيم جميل، خمس تقسيمات دول هي مش شفاعة واحدة بس، خمس شفاعات. طبعا كل دور فيهم حديث. طيب قال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. علق الضبائر هي جماعات في تفرقة، جماعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، تفرقوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قلنا الحبة اللي زرع الخضرة كده اللي بتنبت على الجانبين بتاع عتم الأناء اللي هي المجرى بتاعت الترعة بتاعت بيبقى فيه كده في حاجات خضرة طالعة على الجنب كده، أول ما تطلع بتبقى خضرة ضعيفة ملتوية، فأول ما تطلع بتبقى ضعيفة. هم هيبقوا كده بعد ما تصب عليهم ماء الحياة هيبقوا ماشيين كده هزلانين ضعفة جن. ثم ده كلام العلماء مش كلامي والله يا جماعة. ثم يقول ويكونون كأصحابهم في الجنة، ثم تكمل لهم المعيشة الحياة يعني. لكن تمثيل النبي في أنهم كالحبة في حميل السيل هي بتخرج بيضاء ملتوية. باب آخر أهل النار خروجا. وهذا حديث عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، حبوا تعرفين حبوا يعني زي الطفل لما بيحب كده حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. أو ما يجي الجنة يخش الجنة يبص يلاقي كل الناس أخذت منازلهم، فيحس إن هي إيه مليانة، هقعد فين أنا؟ فأرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فأرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ضحك من ايه بقى؟ من ضحك رب العزة. هو ضحك من ضحك رب العزة، فلما ضحك الله عز وجل ضحك نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هو الرجل قال له انت بتضحك، انت تسخر مني وانت الرب وانت الملك بتسخر مني. طبعا في حديث ألا إني لا أسخر بك أو منك ولكني على ما أشاء قادر، دي رواية برضه، ولكني على ما أشاء قادر اذهب فادخل الجنة. طيب أو في رواية قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر إني لأعرف آخر أهل الجنة آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى، فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وعنه رضي الله عنه أعني أبا مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يكبو يعني يقع، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها. تصور يا جماعة، تصوروا والله الأحاديث تخليك أنت قاعد تتصور والله. هو بعد ما عدى خلاص النار وراه، راح بصلها. في كلمة لازم أقولها لك جواي. ها بصلها حتى فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. صلاة العشاء. تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ويعني هو آخر أهل النار خروجا من النار، بالك صوب ظن إن مفيش حد خد اللي هو خده، مع إن الناس خدت أكتر منه بكتير، بس شوف الكلام وشوف الإحساس إنه خارج من النار. تبارك الذي نجاني منك، والله بقسم. لذلك يجوز القسم على نيتك حتى لو كنت مخطئ. ركز في النقطة دي إيش عم الشيخ محمد؟ لو أنا كنت مخطئ وأقسمت بالله لا أحنس، ولا علي كفار، ولا علي ذنب، ولا أي حاجة. يعني مثلا واحد قال لي أنا امبارح سلمت عليك، قلت له والله العظيم ما سلمت ولا شفتك، وأنا فعلا سلمت عليه، أنا فعلا سلمت عليه، وأنا أقسم بالله واثق من جوايا أنا صادق أنا ما سلمتش عليه. أقسم؟ ها؟ أحنس؟ علي كفارة؟ ها؟ لا مش لاغو، ده يمين منعقد. سأنا اليمين على ما تعمدت، أنا ما تعمدت أن أحلف بالله كذبا، أنا بحلف بالله وأنا إيه؟ ظني 100% أن أنا صادق، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذني بهذا، يمين منعقد مش لاغو. أنا بحلف بالله والله ما شفتك ولا سلمت عليك، وأنا شفته وسلمت عليه، بس تماما أنا ناسي ومتيقن أنا ما شفتوش. خدت بالك أنت؟ كمثلا إن أنت حطيتها بإيدك في الدرج، والله ما حطيتها، وأنت فعلا حطيتها، أنت فعلا حطيتها. فطالما أنت بتحلف بالله عاقد اليمين على إنك أنت في الشيء ده صادق، وأنت مخطئ مش صادق، يعني أنت فعلت كذا، على إن أنت صواب 100% من جواي صواب، لا أقسم ولا كفر ولا أي حاجة. ده إيه الدليل يا جماعة؟ بص الكلام أهو، بص: لقد أعطاني الله شيئا، ولك فقال تبارك الذي نجاني منك، في رواية البخاري: والله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل في حديث ذي اليدين، قال له ذي اليدين، قال له إيه؟ قال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال له: ما نسيت وما قصرت. قال: لا نسيت ولا الصلاة قصرت. النبي نسي ولا منسيش؟ النبي نسي، والنبي قال إيه؟ لا أنا منسيتش، ومتيقن إن هو نقول على النبي كذاب. لا، هو بيتكلم على إن هو جواه فعلا منسيش، هو ما تعمد كذبا. هتبقى هو بيتكلم بأنه فعلا صادق، ولو حلف بالله لا يأسم. قال: أكما يقول ذي اليدين؟ إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ قالوا: صدق يا رسول الله، ما صليت إلا ركعتين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا لا يا رب. في البخاري احنا قلنا كلام ده الدرس اللي فات والقبل، في البخاري بيقول ايه؟ لا وعزتك، وجت في مسلم الرواية دي برضه، لا وعزتك لا أسألك غيرها أبدا. يقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعزره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الله الله الله الله يا جماعة، الله يا جماعة، الواحد عايز والله يقعد إيه يعني يمصمص الشفايف من جمال الكلام، كلام النبوي ده ليه نور كده، تحس فيه نور. وربه يعزره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. هو ربنا عزره إن هو شايف حاجة لا طاقة له بها، مش قادر يصبر. ربنا عزره رغم إن هو سأل ربنا وأقسم بالله إنه مش هيسأل غيرها وهيسأله تاني بعد كل المواثيق دي. وربه يعزره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه منها، يقربه من هذه الشجرة، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. ده ربنا يقول ما أنا ممكن أقربك منها يحصل إيه؟ تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيره. وربه يعزره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي رب أدخلنيها، دخلني بقى الجنة يا رب، أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يضيرني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال ابن مسعود ألا تسألوني مما أضحك. ابن مسعود اللي بيحكي لأصحابه، ابن مسعود نفسه اللي كان بيضحك، فبيقول لأصحابه ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده الحديث اللي بيسموه في أصول الحديث في المصطلح بيسموه حديث إيه؟ الله ينور عليك عم الشيخ، اسمه حديث مسلسل. لك مسلسل قل ما على وصف آتى، مثل أما والله أنبأني الفاتى، كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما. في المصطلح كده المسلسل يعني إيه؟ حديث النبي عمل فيه حركة، فالصحابي عمل نفس الحركة، فالتابعي عمل نفس الحركة، وتابعي التابعي عمل نفس الحركة، اسمه حديث إيه؟ مسلسل. النبي قال الحديث وضحك، يوم الصحابي قال الحديث يعمل إيه؟ ويضحك، يوم التابعي يقول الحديث يعمل إيه؟ ويضحك. ها؟ وأنا مفروض أضحك، أنا ضحكت. ألا تسألوني مما أضحك؟ ها؟ قال ابن مسعود ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. دي الرواية اللي أنا كنت لسه قايلها، ها؟ ولكني على ما أشاء قادر. ده يا جماعة آخر رجل هيخش الجنة. ممكن تسمع باب أدنى أهل الجنة منزلة، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلا أو منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال. بص كل صحابي يا جماعة بيحكي الكلام بتاع النبي، هو النبي ما قالش الكلام ده غير مرة واحدة، كل صحابي بيقول باللفظ اللي هو فهمه وبالمعنى اللي هو فهمه، فيقول لك بالألفاظ بتاعته هو يوصل لك المعلومة زي ما ده وصلها لك بس بألفاظ مختلفة عن ألفاظ صعبه. والله حديث احنا من ساعة ما عمالين نقرأ في حديث الشفاعة وآخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار دخولا، حديث كلها تحس انها ايه واحدة ولكن الألفاظ مختلفة تماما، بس انت يوصل لك المعنى هو هو. بس يقول لك ايه: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق حديث ابن مسعود ولم يذكر، فيقول: يا ابن آدم ما يضرني أو يضيرني منك، ما يضرني منك إلى آخر الحديث. وزاد فيه: ويذكره الله سل كذا. دي جت معنا في حديث مين؟ في حديث أبي هريرة، احنا قلنا في الأول خالص أقبل يذكره ربه، فاكرين الحديث ده؟ أقبل يذكره لما قاله تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: زد من كذا، سل كذا، مش عايز كذا. أقبل يذكره ربه، هو اللي بيذكره، خد كذا. ده نفس حديث أبو هريرة الأولاني خالص. ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين. ده كلام مختلف زيادة. فتقولان له، اللهم ارزقنا يا رب، الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. هو جوا نفسه يقول ايه؟ محدش خد اللي أنا خدته ده أبدا. الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أول كلمة تقولها الحور العين لك إيه؟ الحمد لله. أول كلمة تقولها الحور العين كلمة دي. الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، اللهم ارزقنا الجنة. طيب خد حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سفيان. سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة. جميل أوي السؤال ده يا جماعة، تحب تعرفه؟ ها؟ اسمع صحيح مسلم عشان تعرف. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ترضى يبقى لك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله على الكلام يا جماعة، الله على الكلام يا جماعة. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال رب فأعلاهم منزلة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ موسى. هو اللي سأل أدنى أهل الجنة منزلة، وهو اللي سأل السؤال الثاني ده. قال رب فأعلاهم منزلة، لما ده أدنى أهل الجنة منزلة، وما الأعلى أهل الجنة منزلة إيه بقى؟ فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ده يا رب يكون حديث أبو ذر. هو أبو ذر، الحمد لله. ده حديث أبي ذر يا جماعة، لأن كنت قلت يا رب يجي والله في السكة جه، الحمد لله. حديث أبو ذر يا جماعة عمدة، عمدة في تفسير آية سورة الفرقان، عمدة في تفسير آية سورة الفرقان، اللي هي إيه الآية؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. اعرضوا له الصغيرين، خلاص كده هنكمل بقى بعد الأذان. الحديث مهم بصراحة. لا خلاص إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. في رواية: خبئوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم الثلاث، يوم 21 مثلا مارس، عملت كذا كذا كذا كذا، وفي نفس اليوم عملت كذا كذا وعملت كذا وعملت كذا. كل الصغائر، ها، ما لي هذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصى. عمالين بقى يقولوا له الملائكة واحدة واحدة، تخيل، ما فيش حاجة مش سابنة. عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه. ما كل دي الصغائر، وما الكبار هيعملوا فيها إيه؟ وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب، قد عملت أشياء لا أراها هنا. الحديث ده فيه ضحك النبي برضه. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أنا عندي كبائر، إن كانت الصغائر دي مثلا هتعمل لها مليار سيئة، والمليار سيئة، المليار سيئة هيبقوا كم حسنة؟ هيبقوا مليار حسنة، هيتبدلوا هم نفس العدد. فلا، ده أنا عندي كبائر تعمل تعمل مليارات مليارات، فعايزها كلها ايه تيجي عشان خاطر ايه؟ عشان تتبدل. انا بقول لك ليه عمده الحديث ده عمده في تبديل السيئات، لان في بعضهم قال لك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال لك السيئات حسنات هنا بمعنى طبعا بعض المفسرين مفسرين القران يعني قال لك تبديل الحسنات السيئات حسنات المقصود به الاعمال، يعني انت كنت بتعمل عمل سيء فربنا يبدلك مكان العمل السيء ده ايه عمل حسن، مش المقصود الحسنات والسيئات نفسها، خدت بالك؟ مثلا واحد كان بيسمع اغاني فكان ليل نهار يسمع اغاني، اصبح دلوقتي ليل نهار يسمع ايه قران. ليه؟ لانه تاب الى الله، فبدل الله هذه السيئه بايه بحسن. كان دايما في جيبه السجاير ده في جيبه السواك، خدت بالك؟ في جيبه ايه في جيبه السواك، دايما يمشي عمال يدندن، لا دلوقتي ماسك العداد في ايده وعمال ايه سبحان الله والحمد لله ولا، فربنا بدل سيئاته بايه بحسنات. لكن انا بقول الحديث ده عمده ليه؟ لان ده حديث الصحيح، ده حديث صحيح مسلم، النبي هو اللي اخبر صلى الله عليه وسلم ان الملائكه بتقول له اذهب فقد ابدل الله سيئاتك حسنات، خلاص بقى. ممكن ليه كما جمع العلماء او قال بعضهم بالجمع، ايوه ممكن الايه تعني المعنيين، ان حسنات الاعمال السيئه تبقى اعمال صالحه، وفي نفس الوقت ربنا يبدل الاعمال الحسنات السيئات نفسها يبدلها يخليها حسنات الاثنين مع بعض. ها لا، ما هو الوزن يومئذ الحق، الوزن ممكن تيجي السيئه ربنا يقول لك ايه يوم القيامه قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، بس موجوده سيئه مش في ميزان. وفي ناس هيبقى ميزان سيئاتها قد ميزان حسناتها. التوبه بقى، التوبه اللي بتخلي ممكن كل الاعمال، فهي لو كانت الاعمال زي ما هم بيقولوا فوسط الاعمال في الاخر برضه تتجمع حسنات. ايوه بس مش تتبدل، هيبقى في حسنات وفي سيئات، لكن احنا ممكن نجمع بقى. يعني هو العلماء قالوا بالجمع بعضهم يعني، والجمع بصراحه اول مش شايف ان الجمع فيه شيء، او كما قلت يا عم الشيخ مش احنا حديث اللي هو فيه الملاك، الملاك عندنا بطاقه لا اله الا الله، حديث البطاقه اسمه حديث البطاقه. شفنا ده مش ده يخلي كل افكار المسلمين ايه؟ اولا حديث ده فيه كلام، ده رقم واحد. حديث ده ايه؟ فيه كلام، فيه كلام في صحته، فيه كلام في صحته، وعلى سبيل انه يعني على افتراض ان هو صحيح، هو حديث البطاقه لا اله الا الله عن رجل موحد على كل الجرائم اللي عملها، بس هو ايه هو موحد. الحديث برضه لو شيخ حديثنا السيده عائشه رضي الله عنها قالت ان سياتي يوم القيامه والناس حسناتهم مثل جبال وهتطرح الايه وقدمنا الى معانا وجعلناها اباء المسلمين. لا لا مش عائشه، ده حديث ثوبان. لا حس هو عند الشاهد يعني عند الامام ابن ماجه بحسنات. ابص صلى على النبي، لم يروه من السته الا ابن ماجه، البخاري ومسلم ابو داود النسائي الترمذي ابن ماجه السته، ما فيش حد روى الحديث ده غيره هو ابن ماجه، تفرد به فهو ضعيف. سيبك من هو تفرد، هو مش ضعيف عشان هو تفرد به، لا هو سنده ضعيف، بس عايز اقول لك ان كمان معناه متنه غير السند، المتن نفسه فيه نكاره. هو اقول لك الحديث بس عشان خاطر ايه احنا نبقى نتكلم على بينه. الحديث بيقول يا جماعه اني لاعلم اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال ان قال الصحابة يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا ايه لعلنا ان نكون منهم. قال هم اخوانكم من بني جلدتكم ويعني يعملون باعمالكم، ولكن اناس اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شو ده الحديث قوة؟ هو احنا اللي ايه؟ احنا رقم واحد بني ادم لازم يعمل ذنوب ولا مش لازم؟ لازم يعمل ذنوب. تمام. طب اذا عمل الذنوب الافضل يعملها في السر ولا يعملها في العلن؟ ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قد اعلم اناسا من امتي ايه؟ كل امتي معافى الا المجاهرين او المجاهرون بالرفع وبالنصب. قيل من المجاهرون؟ قال ان الرجل عبد يبيت يعصي ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. صح كده؟ يبيت يسره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. فالصح ان انت لو عصيت ربنا وانت لازم تعصي، تعصي سرا ولا جهرا؟ سرا. طيب الحديث بينص، حديث ثوبان ده بينص ان دول كان اذا خلوا، ايوه ما انت عايزهم يروحوا يعملوا المعاصي فين؟ وتقول لا، لا يعملوها علن ولا يعملوها سر، يبقى هيبقوا معصومين زي الملائكه؟ ده مش ينفع. فالحديث نفسه فيه ايه؟ فيه نكاره في المتن نفسه يعني. ده بالعكس، ده اللي بيعصي ويستر نفسه ده ممدوح، ده معافى، ده على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه معافى لانه ستر على نفسه. عاف الرجل اللي ماعز اللي جه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد زنيت، اول كلمه قالها له سيدنا عمر، الكلام ده في صحيح البخاري ومسلم، اول كلمه قالها له سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له لقد سترك الله لو سترت نفسك. انت لو كنت سترت نفسك يبقى كده ربنا سترك، لكن مين اللي فضح فضحك؟ مش ربنا، انت فضحت نفسك ففضحك الله بفضح نفسك. لقد سترك الله لو، لو سترت نفسك. طب هل افضل كده يستر نفسه؟ يستر نفسه طبعا. والعلماء اتفقوا بعدها، المساله دي فيها مساله خلافيه برضه، اتفقوا على ان المسائل دي يستر على نفسه اولى وافضل واحب الى الله. الاحب الى الله ان انت تستر على نفسك، انت ما تبينش، حتى لو انت المفروض يقيم عليك الحد، لا استر على نفسك وتوب الى الله توبه نصوحه سيقبل الله عز وجل منك. المرة الغامدة نفس الكلام، بس كان الكلام في صدر الاسلام في الاول، فكان لسه العلم يعني ايه، لسه ناس لسه داخل الاسلام جديد ما عندهاش من العلوم يعرف يداري او ما يداريش، يخبي احسن ما يخبيش. سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، انا اليوم اغفرها لك. لا لا مش مع بعض، ده زنا في ناحيه ودي زنت في ناحيه تانية. هي بس قالت له أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ هي سمعت بقصة ماعز بس مش هو اللي عمل معاها. في هنا حديث جابر بن عبد الله وهو يسأل عن الورود، في آخر الحديث ده راجل كده من الخوارج سأله سؤال ومشي، سنقرأ الحديث إن شاء الله. فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، يعني فوق، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا. ننظر يعني يا جماعة من تنتظرون، يعني من تنظرون يعني ايه؟ من تنتظرون، انتوا مستنيين مين؟ ده ربنا اللي بيقول لهم، هم بيقولوا له ايه؟ احنا مستنيين ربنا. مش انت اللي ما حضرش معايا زي الشيخ اكرم كده الحديث اللي فاتت، سامحنا الشيخ اكرم، احنا بنبني على الحديث، انت كنت معانا الشيخ مصطفى وانت الشيخ محمد، احنا بنبني على الحديث اللي فاتت الشيخ اكرم اللي هي ايه؟ اللي احنا قراناها حديث ابو هريره ان كل امه فليتبع كل أمتي من كانت تعبد فيتبعوا أصحاب الصليب الصليب، وتبع اليهود عزيرا، فيأتي المؤمنون ربهم فغير في سورة غير الذي يعرفون، فيقولوا فيقول لهم من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا. أنا ربكم. يقول لا لسا، أنا أعوذ بالله منك، لسا ربنا. عايز كل ده حديث فاتت. فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم، إيه العلامة؟ الساق. فيكشف عن الساق فيسجدون له. تمام، احنا قلنا الحديث دي يا شيخ بس دي تكملة يعني. فسيدنا جابر بيحدثهم، بيحدث الناس من تنتظرون أو تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا. فيقول أنا ربكم. فيقولون حتى ننظر إليك، مش هنؤمن بك حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من تشاء، ثم يطفأ نور المنافقين. الله أكبر. المؤمنين، هو هيدي المنافقين نور والمؤمنين نور، وفي الوقت المناسب سيطفأ نور مين؟ نور المنافقين. ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. دي أول زمرة تخش الجنة، 70,000. دول بقى 70,000، دول 70,000 بلا حساب ولا عذاب. ثم حسنوا ايه؟ اللي هم ايه؟ حديث ان هم 70,000 سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ما حسنوا ازاي؟ ده في البخاري ومسلم. ازاي ممكن انت قصدك حسن الروايه اللي بتقول مع كل مع كل واحد 70,000؟ صح كده، حسنها. بس الروايه دي ضعيفه بصراحه، لكن الاصليه اللي هي ده في البخاري ومسلم. ما ينفعش بقى البخاري ومسلم حسنه معاه. هو يقصد روايه ثانيه مع كل واحد 70,000. طيب، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار، حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل اللي هي الحبة يعني، ويذهب حراقه الفحم اللي كان يتفحمه يروح، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. حديث احنا نتوقف عند هذا القدر، نكمل. طبعا احنا كل ده يا جماعة باب واحد، خد بالكم كل ده بيتكلم في نقطة واحدة، هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منه. أحد له سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.